أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا إنك سميع الدعاء. وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني كثيرا وسبح به.